نؤته منها، بس ايه يفهم وما له في الآخرة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. لك في آيات أخرى يقول لك ياك تعجبك أموالهم وأولادهم، اوعى تنفتن بالأولاد والأولاد، ده أن ربنا عاملهم عشان يعذبهم بها في الدنيا والآخرة، يعذبهم بها في الدنيا سعيا في جمع المال ومتاعب في تربية الأولاد، وبعدين ياخد المال يجيله حصرة، ياخد ابنه يعيه يجيله حصرة، ده أنا عايز أعذبهم بهذا، أنا مديلهم دي علشان إيه؟ ما تعجبكش هذه الأموال، ده أنا أريد أن تزهق وهم كارهون. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طب وازاي مديله مدا؟ أم قال لك لأن الرب وعبده عايز كده، يقول له خد يا سيدي معه. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. العذاب يعني إيه؟ يجي نصر بقى للمؤمنين على الكافرين في الدنيا، إما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا الإيه يرجعون، وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. في الوقت ده بقى إيه؟ ولكن المعرفة دي ما عادتش تنفع، لأنه لا استئناف هناك لإيمان، انتهت المسألة. يبقى النكاية تيجي في إيه؟ في إنك أنت يمكن في الدنيا تؤمن، إنما لما تحصل حاجة في الآخرة لما خلاص انتهت المسألة. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجي للمؤمنين يقول لك دخلنا معركة، واحد يقول أنا كان نفسي أقتل مين؟ خالد بن الوليد، كان نفسي أقتل عمرو بن العاص، كان نفسي أقتل عكرمة بن أبي جهل. يقول له أنت كنت عايز تقتلهم، لكن أصل ربك مدخرهم ليكونوا سلوفا لك. خالد بن الوليد بقى سيف الله المسلول، اكرم ابن ابي جهل، ابن ابي جهل الله يجي يقول لسيدنا خالد بن الوليد اللي يرموك وضرب ضربه ظن انه ميت فيها، راى على رجله وقال له يا خالد اهذه ميته ترضي عني رسول الله؟ اهدي طب كنت عايز تقتل ده ليه بقى؟ انا عايزه انك لو شهدت يوم القندمه زعلان قوي، اذ فر صفوان وفر عكرمه ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع إلا ماما لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يعني زعلان اللي زي إكرمة يفر منه، ده فر منه ليك لمصلحتك، يبقى اللي نجا جاي لخيرك أنت. نعم. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، لأنه يقول لك الجنود إيه يعملوا إيه الجنود هنا هناك؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. قال دي هدايه قال. شوف شوف التهكم، يهدوهم الى، خدوا بايدهم ودوهم الايه، فاهدوهم الى صراط الجحيم. وبعدين يبص لهم للمنكر يقول لك ما لكم لا تنصرون، ما كده شطر منكم شطرتوا كده، بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض الايه يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين. قال لهم لا، يعني تجي لنا من ناحيه انكم اقوى منا وترغمونا على الكفر؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، كنتم قوما طاغين، وبعدين جبنا لكم تشويره كده جتوا ويانا، انا عملنا لكم حاجه. ولذلك هيقعدوا بقى يقولوا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس. متعتهم الكفره من املهم انهم يشوفوا مين اللي اضلوهم من الجن والانس، نجعلهما تحت اقدامنا. لا يا اخوان، العذاب مش باقدامك، العذاب بمين؟ باخذ عزيز مقتدر النهارده. حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، اللي هي برضو الآية بتاعت سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار إيه جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل إيه وأقل عددا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نقول زمان إن الهداية تطلق بمعنى إيه؟ معنى الدلالة على الخير وبيان طريقه، ومعنى المعونة. فاللي يؤمن بالله يبقى خد الدلالة الأولى، صدق ربنا في الهداية إلى طريق الخير. لما ربنا يقول له أنت صدقتني في دي أنا أعينك على الثانية بقى هناك. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، يعني هو قال إيه، هو قال إيه يعني القرآن اللي أنت بتقوله عليه، بيستهتروا بالإيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، اللي فيها من الكفر ما يخرجش واللي خارج منها من الايمان ما يدخلش. واتبعوا اهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زي ما زود المنافق مرض على مرضه